ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي عما يتعلق بأحكام الصيام بالنسبة للمسافر، ونذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأحكام الصيام بالنسبة للحامل والمرضع. وقد أباح الشرع لهما الفطر، أباح الشرع للحامل والمرضع أن تفطر في رمضان، ولكن ماذا عليها بعد ذلك؟ هل يجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، أم الواجب عليها أن تطعم وتفدي، أم الواجب عليها أن تقضي وتطعم؟ كل هذه أقوال ذهب إليها بعض أهل العلم، فبعضهم يرى بأنها يجب عليها القضاء، وبعضهم يرى بأنها يجب عليها القضاء مع الفدية، وبعضهم يرى أنه يجب عليها الفدية فقط. فنقرأ هذه الأقوال وننظر إلى الراجح منها. نقول: يباح للحامل المرضع الفطر في رمضان لما ثبت في الحديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. واختلف أهل العلم ماذا عليها لو أفطرت، هل تطعم أو تقضي أو تطعم وتقضي، على أقوال. أرجحها وأصحها أن الحامل أو المرضع إذا أفطرت فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. هذا إيه؟ أرجح الأقوال، إنها تطعم فقط ولا يجب عليها أن تقضي هذه الأيام. قد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنهم أفتوا بأن الحامل المرضع عليها الإطعام فقط. قال ابن قدامة: قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا مخالف لهما من الصحابة لا قضاء عليهما، يعني لا مخالف، لم يثبت مخالفة لعبد الله بن عمر بن عباس في قولهما، وهما قد قال أنه لا قضاء عليهما لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام. إيه الآية؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عليهم الفدية فقط. وعبد الله بن عباس لما فصل الآية أدخل فيها الحامل والمرضع، كما سيأتي الآن قوله الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز. يعني لو اعتبر الآية نسخت وبقي حكمها في هؤلاء لم تنسخ في حق هؤلاء. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال نسخت هذه الآية وبقي حكمها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل المرضع إذا أفطرت أن تطعم عن كل يوم مسكينا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء ويطعما كل يوم مسكين. يعني ممكن الشيخ كبير يقدر يصوم لكن بإيه؟ بمشق. وامرأة عجوز تستطيع الصيام بمشق. والحامل ممكن تصوم لكن في مشقة عليها. والمرضع كذلك في مشقة عليها وقد يحدث ضرر على ولدها سواء الحامل أو المرضع. ولذلك نقول لو تجشم هؤلاء وصاموا فصيامهم صحيح. أب أن امرأة حامل أو مرضع وصام صيامها صحيح أم غير صحيح؟ صيامها صحيح لكن الشرع أباح لها أن تفطر. فهما رخص لهم مع إمكانية الإطعام مع إمكانية الصيام رخص لهم أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين. قال ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلة والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. طبعا حمل المرضع خافت على إيه؟ إما أن تخاف على جنينها أو تخاف على نفسها. يعني سواء كان الخوف على نفسها بأنها لو صامت تتضرر أو خافت على الجنين أنه يتغذى بغذائها. وكذلك المرضع تخاف على رضيعها أنها إذا امتنعت عن طعام الشراب ربما أثر ذلك في لبنها وهذا بدوره يؤثر في ولدها. فابن عباس يرى أن الآية نسخت وبقي حكمها في هؤلاء. إذا كان الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصوم وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكين. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك أن تطعمي كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأته سألته وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. ملاحظات وتنبيهات. لو استؤجرت المرأة لإرضاع غير ولدها أو أرضعته تقربا إلى الله فإنه يباح لها الفطر وتفدي كما في ولدها. يعني نشد المسألة هي متعلقة بالأم فقط. افرض انه استأجر امرأة ذئب لكي ترضع رضيعا كما قال الله عز وجل وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. يعني احتاجوا إلى مرضعة أو كانت الأم لا ترضع أو لا تستطيع الإرضاع لعذر عدم وجود لبن عندها أو لمرض عندها فاستأجروا مرضعة. أو كما كانت العرب عليهم أن العرب كانت المرأة لا ترضع إنما يستأجرون المرضعة. أو أنها سواء كانت هذه المرضعة التي جاءت لترضع كانت بالأجرة أو كانت يعني ترضع تطوعا فهي لها نفس الحكم. لأن ابن عباس وابن عمر لما أفتوا بذلك لم يفرقوا بين أم أو غير أم إنما كان كلام على مرضع امرأة مرضع سواء كانت هي الأم أو كانت ذئر فهذه لها نفس الحكم يباح لها الفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. لو كانت المرضع أو الحامل مسافرة أو مريضة فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو بالسفر فلا فدية عليها بلا خلاف ويقول عليه القضاء. يعني المرة دي هي سافرت ومن عادتها انها بتصوم، يعني هناك في بعض النساء الحوامل تصوم في رمضان، لكنها لما سافرت افطرت من اجل الايه؟ من اجل السفر، او لما مرضت افطرت من اجل المرض، يبقى ما هيش افطرت من اجل الحمل او الرضاع، انما افطرت من اجل السفر او المرض، فهذه عليها القضاء. لان الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يبقى هذه لما ترخصت بالسفر والمرض عليها ان تفطر ولا تطعم، لكنها لما في الحالة الأولى أفطرت بسبب الحمل أو الرضاع فهذه تطعم ولا تقضي. على من يجب الإطعام؟ قال الشيخ ابن عثيمين: والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة. يبقى النفقة واجبة على الزوج، فيبقى هذا الإطعام واجب على الزوج، أن هذا متعلق بحق الجنين وهو مما يعني مسؤول عنه الزوج. ثالثا المريض. مقدار الإطعام هيجب إن شاء الله، هنتكلم عن الفدية وعن الكفارة إن شاء الله. المريض يباح للمريض الفطر في رمضان لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقد اختلف العلماء في المرض المباح للفطر، يعني أي مرض يفطر فيه الإنسان فيبقى لابد أن يكون في تقدير ما هو المرض المباح للفطر. ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة بأنه المرض الذي تلحقه المشقة إن صام فيه أو يخاف زيادته. وقال أحمد: هو المرض الغالب يعني الشديد. يبقى إيه المذاهب الثلاثة الأولى؟ قالوا هو المرض الذي تلحقه مشقة، يعني فيه مشقة مع هذا المرض، أو الصيام يزوده لأنه ربما لا يتعالج، أو بسبب امتناع عن الطعام والشراب يزيد هذا المرض أو يؤخره، فهؤلاء قالوا هذا الذي يباح له الفطر. وأما الظاهرية فقالوا: كل ما أطلق عليه اسم المرض لعموم اللفظ في الآية، أن الله قال: فمن كان منكم مريضا على الإطلاق، ولم يقيد مرضا من مرض، فأي مرض عند الظاهرية يباح له الفطر. يعني الواحد لو قال له الصداع مرض يباح له ايه؟ الفطر. قالوا شاذ زكام، هذا هي مذهب الظاهري، لكن طبعا الظاهر زي ما قلنا في الاحكام الجنائز ان ايه هو المرض الذي يعاد فيه صاحبه، المرض اللي يحتاج فيه العيادة، اللي هو المرض الذي يحبسه عن الناس، الذي يمنعه من الناس. فهنا ممكن نقول هذا الذي تلحق المشقة كما قال العلماء، أو يمتنع فيه عن الخروج أحتاج فيه العيادة، إنما شد صداع شد زكام فهذا لا يضره إلا، وهذا أيضا لا يكون طيب، لأنه قد يكون الصداع شديد جدا، صداع النصفي ونحو ذلك لا شيء إلى علاج، نقول هذا مرض شديد. في هذه الحالة ممكن أن نقول هذا أيضا يحتاج منه إلى الفطر. فالمسألة يعني مسألة تحتاج إلى نظر. ولذلك هناك من الأمراض ما يجب فيه على المسلم أن يفطر فيها، ومن الأمراض ما يمكن أن يخير فيها، كما قال الشيخ ابن عثيمين وفصل في ذلك. نقول: وقد قسمه الشيخ ابن عثيمين إلى ثلاث أقسام. الشيخ ابن عثيمين قسم المرض إلى ثلاث أقسام. الأول: ألا يتأثر بالصوم مثل الصداع والزكام فهذا لا يحل له الفطر. طبعا المقصود الصداع الخفيف ونحو ذلك الذي ليس فيه مشقة، يعني هذا لا يؤثر أو لا يتأثر الصائم به فهذا لا يباح له فيه الفطر. الثاني: يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني ما في مشقة عليه لكن ما فيش ضرر، مش هيزداد المرض، مش هيتأخر الشفاء، لكن هو يعني في مشقة في الصيام وفي تعب شديد يحل عليه. قال فهذا يكره له الصوم ويسن الفطر، يعني الأفضل في حق إنه إيه؟ أن يفطر، كما ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة لوجود المشقة. وأما الثالث فهو الذي يشق عليه الصوم ويضره، فمرضى الكلى والسكر، قال الشيخ والصوم عليه حرام، يعني إذا كان الصوم هيسبب له ضرر مثل هؤلاء، الشيخ يرى أن هذا حرام عليهم الصيام، يجب عليهم الإيه؟ يجب عليهم الفطر. يبقى في حالة يعني لا يفطر فيها أو لا يرخص له في الفطر، وهو المرض الخفيف اليسير. وفي حالة الأولى له والأفضل له أن يفطر، وهو المرض الذي يلحق فيه مشقة لكن لا يسبب ضرر. وفي مرض يجب عليه في الفطر، وهو المرض الذي يشق عليه ويلحقه مع ذلك ضرر. لكن ماذا يجب على المريض إذا أفطر؟ العلماء يقسمون المرض إلى قسمين، يقولون هناك مرض يرجى برؤه، يعني يرجى منه الشفاء، وهناك مرض لا يرجى برؤه، يعني مزمن، إذا حل بالإنسان خلاص يستمر معه حتى آخر عمره على الغالب، ومن شفي منه فهذا بقدر الله عز وجل، لكن هذا النادر. لكن نحن نتكلم على غالب الأحوال، إن هذا إذا دخل في الإنسان أو طعن فيه هذا المرض فالغالب أن هذا المرض يستمر معه ولا علاج له، والأطباء يدرون حول إيه؟ تخفيف الألام ومسكناته نحو هذه المسائل، وعدم تفاقم المرض وعدم زيادته، يعني عملية يعني تحكم فيه بعدم الزيادة. لكن هناك أمراض يتعالج ويخف. فقال العلماء المرض الذي يرجى برؤه فهذا يقضي الأيام بعد ذلك، لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يبقى لا يؤخر، يفطر حتى يشفيه الله عز وجل ويصوم الأيام اللي فات عليه. طب هل يطعم؟ ليس عليه إطعام، لأن الآية ليس فيها إلا الصيام عدة من أيام أخرى. يبقى مثل هذا لما يخف يقضي. طيب الثاني الذي لا يرجى برؤه، اختلف العلماء في حكمه، فذهب جمهور أهل العلم أنه طبعا عشان نقول له عدة من أيام أخرى، طب مش هتجيله أيام الأخرى دي لأنه مريض على طول، يبقى مش هيقدر يصومهم أبدا، فألحقوا هذا بالشيخ الكبير، هو الكبر نوع من المرض، الهرم مرض والكبر، فألحقوه بالشيخ الكبير، وقالوا خلاص إذا كان المرض مرض مزمن يبقى ياخذ حكم الشيخ الكبير ويطعم عن كل يوم مسكينا. وذهب الظاهرية إلى إسقاط الصيام عنه، قال ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المرض قال فعدة من أيام أخر، وهذا لا تأتي هذه الأيام الأخر، يبقى سقط عنه الحكم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. دول إيه قولين في المذهب أو في المسألة، والأولى والأحوط في ذلك أن نأخذ برأي الجمهور، لأننا رأينا أن الصيام عبادة الذي فرضها الله عز وجل على عباده، ينتقل فيها الحكم لأناس مخصوصين أصحاب أعذار، إما بالصيام وإما بالإطعام، وحيث إن هؤلاء المرضى لا يمكن لهم أن يصوموا يبقى ينتقل حكمهم إلى الإطعام، وخاصة كما قلنا أن هذا المرض نوع أو قريب أو يلحق القياس بمرض الكبر فيأخذ نفس الحكم، ويكون هذا أبرأ للذمة وأحوط عند الله عز وجل في قبول المسألة. نقول: ماذا يجب على المريض إذا أفطر؟ ألف: إن كان المرض مما يرجى برؤه وشفاؤه فيجب عليه أن يقضيه في أيام أخرى كما ورد ذلك في الآية. ب: وإن كان المرض مما لا يرجى برؤه، فإن كان المرض مرضا مزمنا فعلى قولين: قول الأول يطعم عن كل يوم مسكينا إلحاقا للمريض المزمن بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهذا ما عليه جماهير العلماء. القول الثاني أنه يسقط عنه الصوم لأنه مأمور بالقضاء لمرضه، فإن عجز فلا يجب عليه شيء لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولاحظ في ذلك العمل بالقول الأول، وذلك لأن الصوم لم يسقطه الله عن أحد المكلف، فهو إما أن يأتي به إن لم يكن عنده عذر، فإن كان معذورا نقل إلى القضاء أو الفدية. وعلى هذا فإلحاقه بشيخ الكبير أولى والله أعلم. فإن عوفي، افرض أن هذا المريض مرض مزمن بعدما أطعم عن كل يوم مسكين، ربنا شفاه، هل حد متوقع أن يخف؟ لكن لا شيء يعجز الله عز وجل، لكن الله شفاه. فهل نقول له اقضي هذه الأيام؟ فإن عوفي من به مرض مزمن فلا يجب عليه قضاء. ليه؟ لأنه تعبد لله عز وجل حيث أمره، فلا يجب عليه قضاء. زي المسافر اللي بيجمع الصلاة مثلا الظهر والعصر، وبعدين لما يوصل بيته يوصل ولسه المغرب بدنش، فقال نقول له لسه العصر ما وقته موجود صلى العصر، نقول لك لا، لأنه ممكن صلى العصر وقت الظهر، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وبعدين سافر وصل بيته ولسه في وقت على المغرب، فنقول له دلوقتي يا عم يسقط عنك اللي فات؟ الجواب لا، بل صلاته صحيحة، وليس عليه أن يصلي العصر مرة ثانية، لأنه تعبد لله حيث أمره الله سبحانه وتعالى، فلا شيء عليه. ملحوظة: إذا استمر من به المرض الذي يرجى إذا استمر به المرض الذي يرجى برؤه فلا شيء عليه ولا على أوليائه، لا صيام ولا إطعام. وأما إن عوفي ولم يقضي حتى مات، فقد اختلف العلماء في وجوب الصيام عنه أو الإطعام على ما سيأتي. يعني واحد مريض مرض يرجى شفاؤه، خلاص فطر، جه خلص رمضان ما خفش، استمر به المرض شهر شهرين ثلاثة ومات. طب ربنا يقول، الله عز وجل يقول: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طب ده فطر وعليه أيام يقضيها لكنه ما تقول لا شيء عليه. ليه؟ لأن المرض استمر به، هو فعدة من أيام أخرى. إمتى؟ للمسافر إذا رجع، وللمريض إذا برأ وخف. فالمسافر إذا كان ما زال في سفره ترخص برخصة الفطر، وما زال يسافر استمر في سفر شهر شهرين ومات في السفر، خلاص معلوش حاجة. وكذلك المريض الذي أفطر في رمضان وهو على نية لما يخف يقضي، لكن المرض استمر به حتى مات، يبقى لا شيء عليه. طيب هل يقضي عنه أولياؤه؟ لا. هل يطعمه عنه؟ لا، يبقى لا شيء عليه ولا على أوليائه. طيب افرض انه خف ولسه ما قضاش، على ما خف تأخر شوية في القضاء وبعدين مات، يبقى ده عليه عليه أيام. ليه؟ لأنه خف، فلما برئ وتأخر عن القضاء أصبح في رقبته أن يقضي هذه الأيام التي أمره الله عز وجل بها، فهذه الأيام يقضيها لكنه مات، فنقول يبقى على أوليائه أن يقضوا عنه. يا ترى يقضى عنه بالصيام ولا بالإطعام؟ مسألة خلاف بين أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. في بعض الروايات: من مات وعليه الصيام نذر صام عنه وليه. وبعض أهل العلم يرون عليه الصيام، وبعضهم يقولون لا، بل على الأولياء الإطعام فقط. وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى وحدها. رابعا: الحائض والنفساء. يبقى حكلمة عن المسافر وحكمه مستقل لوحده، وعن الحامل المرضى مع بعض ده نمرة اثنين، وعن المريض ده نمرة ثلاثة. الرابع دلوقتي بقى ايه؟ الحائض والنفساء. لاحظ احنا في المسائل اللي فاتت كنا نقول يباح له الفطر، المسافر يباح له الفطر، حامل المرضع يباح له الفطر، المريض يباح له الفطر. يباح يعني لو صام صيام صحيح. واحد مسافر وصام، ماشي، واحد مريض وصام، خلاص، وتجشم الأمر وصام صيامه صحيح، ما نقولوش ايه تعيد تاني. امرأة حامل أو مرضع وصام، ماشي. لكن الحائض والنفساء لو صامت نقول لها لا، يجب عليك الفطر، مش يباح لك الفطر. هنا نقول لها يجب عليك الفطر، ولو صمت لكنت آثمة ولا ينفعك هذا الصيام، بل يجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل، لأن الذي أمرك بالصيام هو الذي أمرك بالفطر أيام الحيض والنفاس. الله عز وجل على سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم يأمر الحائض والنفساء أن تفطر في رمضان وأن تقضي هذه الأيام بعد ذلك، فلو صامت ما نفعها صيامها وعليها القضاء أيضا. نقول يجب على الحائض والنفساء الفطر، ولا يصح صومهما بل يحرم عليهما، فلو صامتا أثمتا وكان الصوم باطلا ويجب عليهما القضاء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإذا طهرت الحائض أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك بقية النهار. يعني بعض العلماء يقولون افرض انها حائض خلاص مفطرة، جت كده العصر وطهرت ارتفع حيضها، هل يجب عليها ان تمسك بقية النهار؟ اقول لك لا، لان هي مفطرة فلا يجب عليها الإمساك بقية النهار، كما ذهب الى ذلك بعض اهل العلم، والراجح انه لا يجب عليها، لانه ليس هناك دليل يأمرها بذلك وعليها قضاء هذا اليوم. يعني اليوم اللي طهرت فيه يعني نص اليوم كانت حائض، النص الثاني صائمة، أو بعض النهار كانت حائض والبعض الثاني كانت طاهرة، عليها أن تقضي هذا اليوم. ولو كانت صائمة وحاضت قبل غروب الشمس بلحظة، وتلاحظ أن كل الكلام ده غروب الشمس طلوع الفجر، مش أذان الفجر وأذان المغرب، كلام على الغروب. فلو أنها حاضت قبل غروب الشمس بلحظة فإيه؟ فهذا اليوم لا تعده من صيامها، بل عليها أن تقضي هذا اليوم. طيب غابت الشمس والأذان لسه ما ادانش وحاضت قبل الأذان، فهل هذا الصيام ده محسوب من صيام ولا تقضيه؟ على الصيام صحيح، لأن الصيام متعلق بغروب الشمس وطلوع الفجر، مش متعلق بأذان الفجر وأذان المغرب. فلو أنها حاضت بعد الغروب وقبل الأذان، افرض المؤذن تأخر شوي يقول لك استنى دقيقتين واستنى مش عارف ايه، فخلاص طالما شفنا الشمس غابت ومعاد الشمس غروبها انتهى ولقينا قرص الشمس سقط والمؤذن لسه ما ادانش، مالناش دعوة بإيه بالمسألة دي، العبرة بغروب الشمس، يبقى هذا اليوم حسب من صيامها، هذا اليوم حسب من صيامها، ولا عبرة هنا في مسألة الايه الأذان، سواء كان أذان الفجر أو أذان المغرب. قال: وإذا طهرت قبل الفجر الصادق ولو بلحظة نوت الصيام، امرأة كانت حائض وقبل الفجر بلحظة طهر، قبل الايه؟ قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر بلحظة طهر، تنوي الصيام. طب ليه ما اغتسلتش؟ ملهوش دخل، الغسل ده عشان الصلاة، لكن يجوز أن تصوم حتى ولو لم تغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم ثم يغتسل ويخرج إلى الصلاة. يبقى مسألة الايه الاغتسال ملاش دخل بالموضوع، الموضوع بانتهاء الدورة، انتهاء الحيض. ويعرف انتهاء الحيض بايه؟ بالقصة البيضاء، وهو سائل يدفعه الرحم بعد الحيض، قصة البيضاء. وهذا عليه أكثر النساء، يخرج الرحم هذه الإفرازات البيضاء، وتكون دي علامة وإشارة إن الحيض انتهى. وبعض النساء قلة لا يرون هذه القصة البيضاء ويعرفن انتهى حيضهن بالجفاف، يبقى خلاص ما فيش دم بينزل تاني، انتهى الأمر، لا في دم أسود ولا دم أحمر ولا أصفر ولا قدرة. وهذا مما يجهله بعض النساء، الإنسان يقول لك أن الدورة تحت 4 أيام، وهما ممكن يكون 6 أيام أو 7 أيام. ليه 4 أيام؟ بينتهي الدم الأسود والأحمر، لكن لسه في صفرة ولسه في قدرة. الصفرة والقدرة إذا كانت ملحقة بالدم فهو من الدورة وهو من الحيض. الصفرة والقدرة إذا كانت ملحقة لسه ملهاش القصة البيضاء فهذا من الحيض، ولا تكون المرأة طهرت حتى ترى القصة البيضاء. وأما إذا رأت بعدما شافت القصة البيضاء، شافت الصفرة دي أو شافت القدرة أو شافت بعض الدم لسه غسلت اللحم، حاجة حمرة نزلت منها أو نقطة حمرة نزلت، فهذا كله لا شيء، كما ثبت في الحديث: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. والحديث الثاني سيدة عائشة كانت يأتيها النساء بالدرجة فيها الدم الحديث، يقول لها: تعجل حتى ترين القصة البيضاء. فكان يأتيها بالصفرة والقدرة، تقول لها: تعجل حتى ترين القصة البيضاء. والجمع من الحديثين ما ذكرناه، وهو إنها إذا كانت الصفرة والقدرة وغيرها أثناء الدورة فهي من الدورة، أو ملحقة بها فهي منها، يعني لسه ما انتهتش يبقى هي منها. فإذا انتهت انتهى الحيض ورأت بعد ذلك ما ذكرناه في أثناء الطهر فهذا لا يعد شيء، وهذا مما يقول مما يدفع الرحم ولا يعد شيء. وكذلك المرأة الآيسة، المرأة إذا بلغت سن اليأس فاضطر أحيانا نتيجة إرهاق أو شيء خرج منها بعض الدم، فهل عادت لها الدورة تاني؟ نقول لا، هذه لا تعد شيئا، لأنه في وقت تطه. المرأة إذا بلغت سن اليأس خلاص ما إشي دورة، في شيء عندها حيض، فهي في طهر مستمر. إذا خرج منها هذا الشيء اليسير فهذا لا يعد شيئا. فنقول: فإذا طهرت قبل الفجر الصادق ولو بلحظة نوت الصيام، سواء اغتسلت قبل الفجر أو بعده، ويكون صومها صحيحا. وإذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس ولو بلحظة فعليها قضاء ذلك اليوم. وأما إذا أحست بأعراض الحيض من وجع وتألم لكن لم تر الدم خارجا إلا بعد غروب الشمس فالصوم صحيح ولا قضاء عليه. يعني مش مجرد أن ترى الأعراض، بعض النساء طبعا أول ما تجيلها الدورة أو تحس الدورة تيجي يحصل عندها تغيرات في جسدها، آلام ومغص شديد، وبعضهم يمكن يطلع عندها حبوب في جسمها ونحو ذلك، هذه كلها أعراض دورة جاية، لكنها لا تعد شيئا. زي الإنسان لو أحس بخروج المني وحس ذلك في عضوه هذا لا يعد شيئا، ليس عليه الغسل حتى يخرج المني. فإذا خرج المني ولو شيئا يسير ما وله نقطة يبقى وجب عليه الغسل. وكذلك المرأة إذا أشعرت وأحست بآلام وأعراض الحيض فإن الله عز وجل لم يعلق الأحكام بالأعراض، إنما علق الأحكام برؤية الدم، فإذا خرج الدم ها ولو أول لحظة أو نقطة منه يبقى ده إيه؟ خلاص بدأت الدورة بتاعتها وبدأ الحيض بتاعها تبتدي إيه؟ يعني يتعلق به الأحكام الشرعية. وأما الأعراض والآلام التي تحسها المرأة فلا يتعلق به أحكام شرعية، فهي ما زالت تصوم وتصلي. تنبيه: المستحاضة صومها صحيح على كل حال فلا تمتنع عن الصوم، يعني ليس الحيض كالاستحاضة. استحاضة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، وإن دم الحيض دم أسود تعرفه النساء. إنما الاستحاضة ده اللي هو تعرف عند الناس بيسمون زيف، داود ما يخشش في الأحكام، هو حكمه بس إن هي تتوضأ لكل صلاة والصلاة، لكنها تصلي وتصوم وتطوف حول البيت وكل شيء، كل أحكام تأتي بها. فهو لا يلتبس على المرأة أنها كونها مستحاضة أنها زيها مجرد خرج منها دم يبقى زي الحيض، لا، هذه الأحكام المتعلقة بالحيض خاصة بالحيض والنفساء أيضا، ولكن المستحاضة يجوز لها الصيام غيره. إذا أسقطت المرأة قبل 40 فالدم الخارج ليس بدم نفاس وعليها أن تصوم وتصلي، وهذه مسألة خلافية ذكرها الشيخ ابن عثيمين في كتاب الشرح الممتع، وذكرها ابن قدامة في كتاب المغني، إن المرأة إذا أسقطت فقالوا قبل 40 لا يعتبرونه دم نفاس، وبعد من بين 40 لـ80 يعني 40 الأخرى فيقولون هذا يكون مشكل، ما بعد 80 يعتبر دم نفاس لأنه دخل في المضغة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، وهم يعرفون النفاس بأن الدم الخارج عقب النفس عقب الولادة أو السقط اللي شبيه بالولادة، يبقى المضغة مخلقة وغير مخلقة، طالما حصل فيه تخليق يبقى اعتبروا هذا إيه؟ الدم اللي يخرج بعده نفاس. لكن في النطفة 40 يوم الأولانيين لسه فيش أي تخليق، فهذا قالوا ليس بدم نفاس. من 40 لـ80 قالوا ينظر في الجنين، إن ظهر فيه تخليق يبقى يلحق بأنه دم نفاس، وإن لم يظهر فيه تخليق يلحق بأنه ليس بدم نفاس، يبقى ده مسألة مشكلة. وهذا اللي ذكره ابن قدامة في المغني وذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال ليس هناك دليل على هذا التقسيم، بل أي دم يخرج عقب أي سقط فهو دم نفاس. وقرأت للشيخ أبي عمر الدبيان له كتاب كبير في أحكام النفاس 3 مجلدات، فاجتهد في هذه المسألة وجمع فيه أقوال الأطباء أيضا بعدما ذكر فيه أقوال الفقهاء وذكر فيه أقوال الأطباء، ويبدو أن هناك إجماع عند الأطباء ما يوافق كلام الشيخ الألباني أن أي دم يخرج عقب أي ولادة أو أي صب فهو دم نفاس، يكون هذا هو القول الراجح. أنا حقيقة ما كتبتوش هنا، ما تذكرتش أنا كتبت في هذا الموضع، لكن ستجد هذا الكلام موجود في أحكام الطهارة طبعا اللي هي المجلد في أحكام الطهارة في أحكام الحيض والنفاس، ذكرت أنا كلام الشيخ الألباني وكلام أبي عمر الدبيان وما نقله عن الأطباء، فيبقى قول الراجح في ذلك أن أي دم يخرج عقب أي ولادة أو أي سقط فهو إيه؟ دم نفاس. ممكن تكتبها ملاحظة عندك هنا. لو تعاطت المرأة أدوية لمنع الحيض فلم ترى الدم، الأول هل يباح لها ذلك؟ يعني ممكن المرأة تفعل ذلك؟ نقول إن الأولى في حقها ألا تفعل. ليه تتكلف؟ لماذا تتكلف المرأة إنها لازم تصوم 30 يوم كاملين والله عز وجل قد رحمها بذلك وفرض عليها الصوم وفرض عليها الإفطار، وفي شرعة الله عز وجل الخير كله، فهي متعبدة لله بالصوم وهي متعبدة لله أيضا بالإفطار. ثانيا أنه قد يكون هناك أضرار سواء كانت معلومة أو غير معلومة، لأن الشيء يكون على طبيعته فهذا أحسن، فهي الآن تحاول أن تغير من الطبيعة بأخذ هذه الأدوية والعقاقير وهي حاجات كيماوية طبعا، وقد يكون لها تأثير على الجسد، ربما خفي على يعني اللي هم اخترعوا أو صنعوا هذه الأدوية، وربما يعلمون شيئا عنها ولا يعلمون أشياء، فالأولى ألا يتكلف الإنسان ذلك. لكن نقول لو فعلت، تكلفت وفعلت وارتفع الدم عنها ولم تر الدم وصام، فالصوم صحيح لأن العبرة برؤية الدم، فطالما أن الدم لم يخرج، أن الله علق الأحكام برؤية الدم، فطالما أن الدم لم يخرج فصومها بذلك صوم صحيح. وكذلك الحال بالنسبة للحج والعمرة، أرادت أن تطوف فأخذت هذه الحبوب حتى تستطيع أن تطوف في الأيام دون أن تتأخر، فطوافها صحيح. لكن إن كانت هناك ضرورة نقول لها فعلي، وإن كانت ليست هناك ضرورة فنقول لها الأولى ألا تفعلي لما ذكرناه، أنه قد يكون هناك ضرر وإن تترك الأمر على طبيعته أفضل، وأن الخير لك فيما شرعه الله لك، لكن قد يكون هناك ضرورة مضطرة إلى ذلك لضياعها عن رفقة مرتبطة بقافلة ومش عارف إيه، ولو تأخرت ممكن ما تستطيعش الطواف، وبعض الناس ربما يسيب الطواف بسبب كده، يقول لك خلاص احنا ايه كفايه اللي احنا عملناه، احنا طفنا قبل كده، وهي طواف القدوم وخلاص، فربما لما تلاقي نفسها ان الناس اللي معاها القافله معاها كلها تمشي تقصر في هذا ولا تطوف. فنقول اذا كان هناك في ضروره وتعلم من حالها ان هي لو يعني تحتاج لهذا فلا باس بذلك وطوافها صحيح. لو تعاطت المرأة أدوية تمنع الحيض فلم ترى الدم فصومها صحيح، والأولى أن تتعبد الله بفطرها وصيامها ولا تكلف نفسها هذا العناء، وربما تسبب هذه الأدوية لها أضرارا. أحكام القضاء والفدية، تقدم أنه يجب على من أفطر في رمضان عدة من أيام أخرى، وهذا يشمل المسافر والمريض، المسافر عليه أن يقضي أيام أخرى، والمريض طبعا المرض يرجى شفاؤه عليه أن يقضي من أيام أخرى، والحائض والنفساء عليه أن تقضي أيام أخرى، وكذلك من تعمد الإفطار عليه أن يقضي هذا الأيام الذي أفطرها. ويتعلق بذلك مساء هذه الأيام التي أفطرها، هل يجب أن يصومها متتابعة؟ الله قال فعدة من أيام أخرى، ولم يقل أيام أخرى متتابعة، إنما أطلق الحال، فسواء صامها متتابعة أو متفرقة فصيامه صحيح. لا يجب التتابع في قضاء هذه الأيام، فمن شاء صامها متتابعة ومن شاء فرقها، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى، فأطلق ولم يقيدها بتتابع. قال ابن عباس لا بأس أن يفرق، وسئل الإمام أحمد عن قضاء رمضان فقال إن شاء فرق وإن شاء تابع. 2 وجوب القضاء على التراخي، ففي أي وقت من السنة، في أي وقت من السنة، قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يشغلها ما تقوم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقضي أيام رمضان في شعبان يعني في آخر السنة، فهذا يدل على أنه يجوز فيه التراخي. لكن الأفضل إيه؟ خصوصا أن الإنسان ما عندوش عذر التأخير، الأفضل أن يسارع، لكن الأولى المصارعة إلى قضائها، لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقول أولئك يسارعون في الخيرات. 3 هل يجوز أن يصوم نوافل قبل قضاء ما عليه؟ الصحيح نعم يجوز، لأن وقت القضاء موسع، قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح ولا يأثم. يعني واحد عليه أيام رمضان ما صامش، وبعدين جه يوم عرف، قال خصم عرف النهاردة، طب انت عليك أيام قبل كده يا أخي، صوم أيام قبل الأيام الأول، هل يجوز له أن يصوم هذه النوافل وهو لسه ما قضاش؟ نعم، لأن ليس هناك دليل يمنعه من إيه؟ من أنه يصوم هذه النوافل. وبعدين جه عاشوراء أو حب يصوم الاثنين والخميس، هذا كله جائز، ليس هناك دليل يمنعه، لكن الأولى أن يبادر بقضاء ما عليه، لأنه مأمور به أن يقدم عليه، لأن هذا دين في رقبته وفي ذمته يسأل عنه. ولكن الأولى أن يقدم عليه ثم يصوم النفل إن شاء، لأنه قد يعارض ما يعارض على ما سبق قول أبو بكر الصديق لعمر، وأنه لن تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. أربعة: إن أخر رمضان حتى جاء رمضان آخر، وقلنا في جزء التراخي لغاية آخر السنة، واحد بقى قاعد لغاية ما السنة خلصت ودخل عليه رمضان ولسه عليه أيام من رمضان اللي فات، صام الحاضر طبعا يجب عليه أن يصوم رمضان، ثم قضى ما عليه بعده ولا فدية عليه على الراجح، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية. اختلف العلماء بالنسبة لي إذا تأخر حتى جاء رمضان اللي بعده، فيرى بعض أهل العلم أنه يجب عليه القضاء فقط ويستغفر الله للتأخير، ولكن قلت إلا أنه يأثم بتأخيره، ودليل ذلك حديث عائشة الصدق. ووافقهم الآخرون من المذاهب إذا كان التأخير لعذر، يعني بقية المذاهب قالوا إذا كان تأخيره لعذر يبقى خلاص ما مش حاجة، أما إن كان تأخيره لغير عذر فقالوا عليه القضاء ويعاقب بفدية. وقلقوهم إذا كان لغير عذر فأوجبوا عليه بعد صيام رمضان الحاضر قضاء ما عليه وفدية عن كل يوم إطعام مسكين. لا أعلم دليل صحيح راجع في هذه المسألة، وكان هناك في أثار لكن ليس هناك في أحاديث صحيحة صريحة في هذه المسألة، لكن طبعا هو لا شك أنه آثم بالتأخير، لأن ما بين السنة والسنة عبادة لابد أن يقضيها، لكن عشان نقول له عليه فدية كمان لم يأتي في ذلك خمس. وقد علمت أن الراجح والقول الأول أن الآية لم تلزمهم إلا بالقضاء فقط والله أعلم. ده بالنسبة لإيه اللي عليهم قضاء. طيب اللي عليهم فدية من هم؟ قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويدخل في ذلك اللي احنا ذكرناهم بقى، الحامل عليها فدية تطعم كل يوم مسكين، والمرضع كذلك، والشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض مرض لا يرجى برؤه، مش احنا ذكرناه دول؟ يبقى دول الخمسة دول عليهم فدية. والفدية دي يتعلق بها أرضك أحكام زي ما تعلقت أحكام بالإيه؟ بالقضاء. ويتعلق بذلك مسائل: الإطعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدها. حب يطعم وعد طالب كبير عارف أنه هو مش هيصوم ولا أول رمضان ولا آخر رمضان، طب ممكن في أول رمضان كده يجيب 30 واحد ويأكلهم ويقول خلاص ده بتاع رمضان كله؟ نقول لك لا، الصحيح إما أن كل يوم آخر اليوم يطعم واحد، أو آخر الشهر يطعم 30. ليه؟ لأن ده بيطعم بدل عن عبادة فرضت عليه، لكن هو لما يطعم في الأول لسه العبادة ما فرضتش عليه، هو فرض عليه اليوم ده، وإحنا قبل كده رجحنا إن كل يوم عبادة مستقلة، عشان كده كل يوم لنية مستقلة، فهو يطعم عن اليوم الذي فرض عليه مش عن اليوم اللي لسه هيفرض عليه. وما ينفعش الوقت يجي يقول لك إيه طب ما أكل 200 واحد عن 5 سنين قدام مثلا، لا، يبقى هي كده الفرض اللي فرض عليه يطعم عنه، يفرض عليه إمتى؟ النهاردة أطعمه النهاردة، أو ممكن كل 10 أيام أجيب 10، وكل 5 أيام أجيب 5، أو آخر شهر أجيب 30، أو بعد ما يخلص رمضان خالص أبقى أجيبه، مش إشكال، يعني مش شرط يطعمه في رمضان، ممكن بعد رمضان. الإطعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدها، ولا يطعم قبلها، لأنه لم يتعلق بذمته الوجوب إلا بمجيء ذلك اليوم، فيجوز أن يجعله كله في آخر الشهر. وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أفطر رمضان عند كبره فأطعم 30 مسكينا في آخر يوم. 2. اختلف العلماء في مقدار الإطعام، وسبب ذلك أنه لم ينص دليل على مقداره. ربنا قال إيه؟ فدية طعام مسكين، ما قالش قد إيه، ما قالش لصاع ولا نص صاع ولا وجبة ولا وجبتين، المهم تطعم مسكين. ومن هنا اختلف العلماء وأخذوا يقيسوا على يعني أحكام أخرى. فذهب بعض العلماء أنه مد من طعام لكل يوم، وقد تقدم في طعام الكفارة أنه يعادل مدا لكل مسكين، وقيل نصف صاع يعني مدين، قياسا على فدية محظورات الإحرام. محظورات الإحرام الرسول قال أطعم 6 مساكين ب3 آصع، يبقى كل واحد نصف صاع، فقالوا دي زي دي. ولو قالوا مد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل الذي ظهر في رمضان اداله 15 صاع وسق فيه 15 صاع وقال له اطعمه 60 مسكين، يبقى كل واحد ربع صاع، الصاع 4 امداد، يبقى مد، يبقى المسكين مد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عجره انسك نسيك او صوم 3 ايام او اطعم 6 مسكين، وعلى هذا فيكون حظ كل مسكين نصف صاع، ويجوز ان يجمعهم على طعام كما فعل انس رضي الله عنه، والامر موسع والحمد لله. يبقى هذه المساله، هل نعطيهم مد ولا نصف مد؟ ايه الراجع في كده؟ اي حاجه، تدي له مد، تدي له نصف مد، تجيبه ياكل، تدي له اكله ويطبخه، المهم تطعمه زي ما ربنا. احنا قبل كده ذكرنا المساله دي، قلنا فيه بالنسبه للاطعام هناك احيانا ربنا يذكر المقدار اللي تطلعه، تطلع قد ايه، زي صدقه الفطر، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من اقد، وما قالكش تدي له كم واحد، صاع من شعير تدي له كم واحد، صاع من تمر تدي له كم واحد، ممكن تدي له واحد، ممكن تدي له 2، تدي له 5، ممكن اجيب بتاع الاسره كلها، اسره من 10 افراد ب10 اصع اديهم لواحد بس، افرقهم على 2، ربنا ما ذكرش اديهم لكم واحد، انما ذكر اطلع قد ايه. ماشي، ربنا سبحانه احيانا يذكر المقدار والعدد، احيانا يذكر العدد فقط ولم يذكر المقدار، زي ايه؟ غفارته اطعام 10 مساكين، اطعمهم قد ايه؟ ما قالش، لكن المهم ان نجيب 10، ذكر هنا الايه؟ العدد فقط، ما ذكرش تطعم قد ايه. فاقل ما يجوز عليه الاطعام انك تشبعه وجبه واحده، يبقى خلاص حققت الايه. كذلك في كفاره الظهر 60 مسكينا، قد ايه؟ ما ذكرش. احيانا يذكر الاثنين، المقدار والعدد، زي في محظورات الاحرام اطعم 6 مساكين ب3 آصع، يبقى هم 6 كل واحد نص صاع، حددنا في الفديه هنا ما ذكرش، قالك مسكين اطعم مسكين، فديه طعام مسكين، فديه طعام مسكين، يبقى الاكل مسكين، وجبه واحده خفيت، عايز تاكل وجبتين ماشي، بس انت الواجب عليك الوجبه الاولى، انت بتطوع بعد ذلك، هتدي له الوجبه دي مد ماشي، لان المد يكفي، هتدي له نص صاع هيكفي، هتدي له مطبوخ تاكله مطبوخ ماشي، هتدي له ني ويطبخه ماشي، لان كل هذا ايه؟ اطعام. تحققت الايه. 3، لم تنص الايه كذلك على جنس الطعام، والاشبع ان يقال من اوسط ما تطعمون اهليكم كما في إطعام الكفارة وكما هو الحال في زكاة الفطر. 4، لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام، فلو أطعم نفس المسكين كل يوم من أجزاء، يعني هو هيفطر كل يوم، عارف أنه هيفطر 30 يوم، مش شرط يجيب 30 مسكين كل يوم واحد غير الثاني، يقول المسكين ده تعالى النهاردة يفطر عندي، طب تعالى بكرة كمان، لأنه كل يوم مختلف عنه، بخلاف نقول إطعام 10 مساكين، ربنا ذكر عدد هنا، وذلك اختلف العلماء في هذه الآية. هل يمكن أن يأتي بمسكين واحد ويطعمه 10 مرات ولا لازم 10 مساكين؟ الأحوط في ذلك والأرجح أن تأتي بـ10 مساكين، لأن لما تجيب مسكين واحد يقال لك أطعمت مسكينة 10 مرات، لكن ربنا قال أطعم 10 مساكين ولو مرة واحدة، يبقى تحقيق الآية أنك تجيب العدد، لكن هنا كل يوم مسكين خلاص أطعمت المسكين، جه اليوم الثاني علي أطعم مسكين، طب ما هو نفس المسكين مش إشكال، لأن ربنا ما يلقش إيه في الثلاثين يوم تطعم ثلاثين مسكين، أطعم كل يوم مسكين يبقى يجي هو وام فيش مشكلة كده. لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام، فلو أطعم نفس المسكين كل يوم أجزاه، وهذا بخلاف الكفارة، فالأرجح أن يعددهم تمشيا مع ظاهر الحديث أطعم ستين مسكين والله أعلم. خمسة، لا يجوز إخراج القيمة، لأن الآية نصت على الإطعام، فلو أخرج دراهم أو دنانير لم يجزئه ذلك، والواجب عليه أن يخرج إيه؟ طعام كما ذكر الله عز وجل في الآية. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجيب على بعض الأسئلة على ما يسر الله عز وجل وعان. يقول امرأة في رمضان كانت نفساء وهي في أول رمضان، ثم أصبحت بعد ذلك ترضع، فهل كل رمضان تحسبه وهي مرضع أم تحسب أيام النفاس ثم بعد ذلك تحسب الأيام ترضع فيها وتطعم في هذه الأيام؟ الأولى عندي في هذه المسألة إن أيام النفاس تقضيها، الأيام التي كانت فيها نفساء أن تقضيها، لأن هذا إجماع بين أهل العلم أن النفساء تقضي الأيام، أما بالنسبة للحمل المرضع كما ذكرنا ففي خلاف، طيب الأيام التي كانت فيها نفاس تقضي هذه الأيام، وأيام الرضاعة يكفيها فيها أن تطعم عن كل يوم مسكينا والله أعلم. رجل لا يصوم أصلا فمات، فهل إلى أوليائه أن يصوموا عنه أم لا؟ الراجع في هذا أنه لا يصومون عنه، بل هذا أمره إلى الله عز وجل لأنه متعمد المعصية، لكن الذي يقول من مات عليه الصيام هذا لمن كان عليه الصيام معذور أو تأخر في قضائه أو نحو ذلك يتعبد لله عز وجل. رجل متزوج امرأة ولم يدخل بها، وكانت هذه المرأة متزوجة قبل هذا الرجل فمات، وأراد الزوج الأول أن يرجع إلى هذه المرأة، مين اللي مات الأول؟ رجل متزوج امرأة ولم يدخل بها، وكانت هذه المرأة متزوجة قبل هذا الرجل فمات، اللي هو لم يدخل بها، نعم، وأراد الزوج الأول أن يرجع إلى هذه المرأة، فهل له ذلك أم كان لابد أن يدخل بها هذا الرجل لازما؟ إذا كان الزوج الأول طلقها ثلاث تطليقات لازم كان السائل يحدد السؤال، إذا كان طلقها تطليقة أو تطليقتين يجوز له أن يراجع، أما إذا كان طلقها ثلاث تطليقات فإنه لا يجوز له أن يراجعها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها دخولا صحيحا ويحدث فرقة وتنتهي من عدتها منه، ثم يعود إذا أراد الأول أن يعود إليها جاز له أن يرجع إليه، أما أنه عقد عليها الزوج الثاني هذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم انفصل عنها، إما انطرق عنها إما بالموت أو بالطلاق، فإنه لا يجوز للزوج الأول أن يراجعها إذا كان قد طلقها قبل ذلك ثلاث تطليقات. رجل معه فوائد من البنك ويريد أن يخلص منه، فأراد أن يعطيه لصديقه على سبيل الهبة، فهل لصديقه هذا أن يأخذ هذا المال أم أنه يعتبر ربا أو يجوز أخذه؟ يعني أنا أرى مال الربا لا يعطى هبات ولا زكوات إلا في حالات الضرورة القصوى، لكن هذه الأموال يتخلص منها في الأموال العامة، خلص منها في الأموال العامة التي ينتفع بها عموم الناس، فإن كان هناك لم نجد الأموال العامة كبناء المستشفيات والملاجئ ورصف الطرق وإضاءة الطرق والحمامات العامة، ولا بأس بحلقات يعني مجالس تحفيظ القرآن أو مكتبات عامة للناس أو نحو ذلك بحيث لا يتملك أحد هذه الأموال، فها لا ليس يؤجر أنه يتخلص من هذا المال، فإذا لم يجد مجال لهذا المكان وكان أمامه بعض الفقراء أو المحتاجين فإنه لا بأس أن يعينهم بهذا المال، لكن لا يكون هذا هو الأصل عنده. المهم ما فيش ولا سؤال في الصيام، قلت لك هات الأسئلة في الصيام. رجل حلف لرجل فقال إن زوجتي تكون على ظهر أمه إن لم يكن معه الحق، وهو يعلم أنه ليس معه الحق. والسؤال، فهل هذا يعد ظهارا أم أن الظهار يكون حلف على زوجتي بهذا القول؟ هو هذا القول من ألفاظ الظهار، لكن لكن قوله إن لم أكن على كذا، فزوجتي على ظهر هي علي كظهر أمي، هل يعد ذلك ظهار أم يمين؟ هذا خلاف بين أهل العلم. ومثل هذا يعني أنا أنصحه أن يذهب إلى دار الإفتاء ويعرض عليهم المسألة حتى يسألوه ويجيب. لو أن إنسان أراد أن يراجع زوجته في نهار رمضان، أن يجامع زوجته في نهار رمضان، فأفطر وأفطرت زوجته ثم اجتمع معها، فعل عليه كفارة؟ ولا هذه الحيلة محرمة؟ طبعا هذه حيلة محرمة، يعني هو يتعمد الفطر عشان يجامع زوجته، يفطر الأول بالطعام عشان يبقى عليه يعني يقضي يوم واحد. نقول لا، بل هذه حيلة محرمة، وينطبق عليك القاعدة أن المجرم يعاقب بنقيض قصد، المجرم يعاقب بنقيض قصد، ومثلك يجب عليك الكفارة والقضاء أيضا. هل يجوز لي أن أكل من طعام عمي والذي يعمل في بنك ربا في مقابل مبلغ من المال يدفعه والدي لعمي مؤجلا نهاية كل عام، علما بأني أعطي جميع أن أهلي جميعهم خارج مصر؟ يعني لا، أنا فهمت من السؤال أن والد السائل متفق مع العم أن يعطي للابن كل شهر مبلغ كدين، وبعدين الأب يعطيه آخر السنة هذا المبلغ. صعب السؤال موجود؟ مش موجود. إذا كان هذا هو المعنى فلا بأس، هذا هو نعم، يعني هذا يأخذ كدين وبعدين يرد الأب يرد إليه هذا الدين، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والأولى طبعا يعني الأب إذا كان يعني يعرف الأحكام الشرعية يبعث لابنه هذا المبلغ، والابن يعني يتصرف فيه شهريا أو يعطيه يبعث له شهرا بشهر. ما حكم النصف الثاني التشهد؟ ما حكم النصف الثاني التشهد؟ التشهد الأوسط في الصلاة، الراجح في ذلك أن تقرأ في التشهد الأوسط التشهد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود السؤال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بينه وبين الجلسة الأخيرة أنه في الجلسة الوسطى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مسنون سنة، وفي الجلسة الأخيرة أنها واجبة. أردت شراء سلعة بضمان المعاش من أحد المعارض التي تقسط لأصحاب المعاشات، فأخبروني بأن المعاش سيتم تحويله إلى بنك وسوف أستلم فيزا كارد لغرض المعاش لغرض المعاش من أحد مش عارف من أحد منافذ هذا البنك كل شهر لهذا الأقساط، وأتساءل هل في هذا مخالفة شرعية أم لا؟ يعني هو السؤال غير واضح، هل الشراء في لما هذا التحويل هل في زيادة في المال أم هو مجرد تحويل فقط؟ إذا كان مجرد تحويل فقط من مالك، أنت شريت السلعة شراء صحيحا، نقول القسط يجوز، يجوز أن تشتري بالقسط ويجوز أن تشتري بالعاجل، العاجل أو الآجل، يعني الكاش أو القسط، بشرط أنك تتفق على ثمن واحد. فأنت الآن اتفقت على ثمن السلعة بالقسط، هتقسط كل شهر 100 جنيه 200 جنيه، فهم بيضمن الفلوس تحته دي بالمعاش، فبيحول له المبلغ اللي هو 100 جنيه بدل ما أنت بتاخدهم من إيدك وتودهم له، هو بيخدهم يروح ياخده من المعاشات، على ان انت المعاشات دي هي الضمان بتاعه، فبهذه الصورة جائز. اما اذا كان فيه فوائد او نحو ذلك في التعاقد فهذا هتكون في باب الربا والله اعلم. يا ريت الاخ يبقى يوضح السؤال اكثر. يقول هل من الممكن وجود علماء معاصرون يماثلون في العلم والفهم العلماء الأولون، أم أن المستوى يقل بمرور الأزمان ولا يمكن حدوث ذلك؟ يعني من حيث الجملة فالأولون لا يماثلهم أحد، يعني كل جيل يأتي أقل في العلم من الجيل الذي بعده، وقد ثبت في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا من حيث الجملة، يعني جملة العلماء السابقين لا يكون في جيل متأخر مثل العلماء المتقدمين، ولا زال العلم في تناقص ويتناقص حتى كما يقول حافظ ابن حجر يعني يذهب العلماء المجتهدون مجتهد اجتهاد مطلق، ثم المجتهد اجتهاد مقيد أي في بعض المسائل، ثم بقية العلماء، وهكذا حتى لا تكون إلا الكتب، والكتب لا تفيد شيئا لأن الكتب تكون موجودة لكنها لا تفيد شيئا إذا لم يكن هناك علماء بيدهم مفاتيح هذه الكتب. ثم يأتي في آخر الزمان يسرى على كتاب لا يصبح الناس فلا يجدون في صدورهم ولا آية ولا يجدون في المصاحف ولا آية، يسرى على في ليلة على كتاب الله فيرفع ما في الكتاب، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد من حيث التفصيل بعض العلماء أن يكونوا في درجة من العلم ويكونوا علماء ربانيين وأن يبلغوا رتبة الاجتهاد ونحو ذلك في بعض العصور، لكن هذا يكون من حيث التفصيل، قد يكون عالم الله يبعث على كل رأس عام من يجدد على الناس دينهم، قد يكون عالم أو بعض العلماء، لكن في جملة العصر فإن العصور المتقدمة هي أقدم العصور المتأخرة، والله أعلم. فاكر يا جماعة أخرج متأخرا من عملي، فلو صليت صلاة المغرب في الطريق سيتفوتني جزء من الدرس، فهل يجوز لي أن أستمر في طريقي وأصلي في المسجد الذي فيه الدرس؟ يعني أنا أرى المحافظة على الجماعة أولى من هذا كله. يقول أعمل مدرسا البنين والبنات، فهل يجوز لي النظر إلى البنات؟ إذا كان البنات بالغات فلا يجوز لك النظر إليهن، والأولى أنك تعمل البنين فقط ويقوم على البنات مدرسات. في قيام الليل هل يجوز؟ أن أقعد أربع ركعات أن إيه؟ فين أصلي ديت في اليوم؟ أقيم أربع ركعات متصلات وكذلك صلاة الضحى، والذي ثبت في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن كان يعني بعض العلماء يضعف أحد هذه الألفاظ، لكن الشيخ الألباني رجح هذا اللفظ وقال وجد له يعني متابعات. بعضهم يعني يأتي الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهذا في الوصف وليس في كيفية، يعني عائشة لم تقل صلى أربعا من غير تشهد أوسط أو صلى أربعا متصلات، هي بتصف صلى أربع ركعات لا تسأل حسنهن وطولهن، فتصف لك أن هذه الصلاة كانت طويلة جدا، ثم صلى أربع ركعات، يبقى هذا يدل على أنه بين الأربع ركعات وبين الأربع ركعات دول كان فيه راحة أو كان فيه هدنة، ثم قام صلى أربع ركعات الأخرى، لكن لها لم تكن صلاة الأربع متصلات أو غير متصلات أو في تشهد أوسط أو في تشهد الأوسط، فالأولى في ذلك أن تصلي ركعتين ركعتين، إلا أنا في صلاة الليل ثبت في الوتر أن تصلي الخمس ركعات متصلات أو السبع ركعات متصلات أو التسع ركعات متصلات، ثم تقدم ذلك. أما بالنهار فكل الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، وحديث أنه صلى الظهر قبل الظهر أربع ركعات لم يفصل بينهن بالتسليم هذه الرواية فيها ضعف. طيب نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.